وأيضا قوله تبارك وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. في مقابل هذا قبل هذه الآية بآية أو آيتين قول الله عز وجل المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. إيه اللي تلاحظ ما بين الآيتين؟ إن في المؤمنين قال بعضهم أولياء بعض، أما في المنافقين قال بعضهم من بعض. ترى ما هو الفرق بين السياقين؟ هذا التولي وهذه الولاية تشعر بالحب والود والرابطة القوية، بعضهم أولياء بعض، هذا يوالي ذاك. أما في قوله تبارك وتعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض فهذا يشعر أنهم جهة واحدة، بعضهم يتولد من بعض، فإذا كان العين الأول خبيث كان الثاني مثله وكان الثالث مثله وكان الرابع مثله وهكذا دواليك، بخلاف قوله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض يأمرون، بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة.